حسبني أحد من الكتاب نزلتم على الكتابات وعلى الأرض كثير من العلم يكره ذلك المسائل لأنها قد تكون على المصلين ولا سيما في قبلة المصلين، فلا ينبغي تعقل من الكتابات في قبلة المصلين لأنها لا تتشوش على الناس وتجعل المصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.